بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء عن العالمين وأن يحفظنا بحفظه وكرمه وجوده وإحسانه، فهو سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأرجى مأمول. اليوم بإذن الله عز وجل نستأنف الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه، هو اللقاء الخامس، وقد سبقه أربعة لقاءات. تحدثنا في اللقاء الأول عن أهمية مجالس الذكر وعن مؤلف الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيئا من سيرته، وعن أيضا الكتاب وما ذكره رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب عن موضوعه ومحتواه. ثم تكلمنا في اللقاء الثاني عن ما ذكره في الدرس الأول، وهو سورة الفاتحة وقصار المفصل من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. وتكلمنا في اللقاء الثالث عن أركان الإسلام، وتطرقنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعناهما ومقتضاهما. وتحدثنا في اللقاء الماضي الأخير عن أركان الإيمان الستة ومقتضيات ومقتضى كل ركن منها. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الدرس الرابع. قال رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد، أو بيان أقسام التوحيد وبيان أقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد هي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه هي أنواع التوحيد، فتوحيد الربوبية معناه فهو الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، الخالق لكل شيء، المتصرف بكل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمتصرف بكل شيء، لا شريك له في ذلك. فهذا إذا أثبت الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمتصرف بكل شيء وأنه لا شريك له في ذلك، أي في خلقه وتصريفه، هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، إفراد الله بأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، لأن وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. فتوحيد الألوهية يقتضي إفراد الله بأفعال العبد، توحيد الألوهية يقتضي إفراد الله بأفعالنا نحن، يعني من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من أعمال لا تكون إلا لله عز وجل، هذا هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فيقتضي الإيمان بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، ما ورد في الحديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، بل يؤمن الإنسان أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعملا أيضا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الناس من جعل التوحيد على قسمين، قال المؤلف: ومنهم جعل على قسمين، ولا مشاحة في ذلك، إلى أن المعنى واحد، المقصود واحد. والقسمان الذي ذكرهما بعض العلماء هي توحيد الإقرار والإثبات وتوحيد المعرفة. فتوحيد الإقرار والإثبات هي الإقرار أن الله عز وجل هو الخالق وهو البارئ وهو المصور، وإقرار أيضا بأسمائه وصفاته. وتوحيد المعرفة وهو الإثبات الصفات لله عز وجل وأنه تكون العبادة له سبحانه وتعالى. فيجعل توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات قسما واحدا، ويجعل توحيد الربوبية قسما واحدا، الربوبية وأسماء والصفات قسما واحدا، وتوحيد الألوهية قسما آخر. فالمعنى واحد إذا كان المقصود واحدا، سواء قسمت ثلاثة أنواع أو نوعين، لأن المعنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. وكما قال أيضا رحمه الله تعالى: لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين، يعني جعلها ثلاثة أقسام أو قسمين. ثم قال: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أصغر وشرك أكبر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر فيوجب حبوط العمل، وكما قال تعالى: والأشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويوجب أيضا خلود في النار، كما قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون. وأما من مات عليه فإنه من أهل النار أيضا، كما قال تعالى لئن أشركوا كما قال، يعني ذكر رحمه الله تعالى الأدلة في أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار ويرجب حبوط العمل لما مات عليه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ما كانوا مشكين يعمروا سائر الله على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، ومن مات عليه يغفر له أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له ولا يدخل أيضا الجنة، الجنة عليه حرام. ومن أنواعه، من أنواع الشرك الأكبر، دعاء الأموات والأصنام والنذر لهم، يعني دعاء الأصنام ودعاء الأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا كله من الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر وهو نوع ثاني، لأن ذكرنا أول نوع الأول هو الشرك الأكبر، النوع الثاني الشرك الأصغر وهو فهو ما ثبت تسميته شركا في النصوص الشرعية ولا يصل إلى حد، ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ما ثبت تسميته شركا في النصوص الشرعية ولا يثبت كونه شركا، يعني أنه أقل من الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأصغر وهو النوع الثاني، ولكن لا يصل حد الشرك الأصغر، كرياء في بعض الأعمال وقول ما شاء الله وشاء فلان والحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يعني هذه من الأمثلة على الشرك، على الشرك الأصغر، لقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فلما سئل عنه قال الرياء. وذكر أن هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء غير الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والترمذي أيضا وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تقولوا، وقاله أيضا عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله وحده، رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة، الشرك الأصغر، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه يطعن في كمال التوحيد، في كمال التوحيد، يعني الشرك الأصغر لا يوجب الردة ولا يوجب خلود النار ولكنه ينافي كمال التوحيد. أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قوله النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، هذا هو الشرك الخفي، وهو يعني كما هو واضح من الحديث هو الرياء، وهو أيضا في الأمة منتشر الشرك، لأن سخاف علينا منه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الدرس، قال ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، ويكون الشرك الخفي في كلا النوعين، فيكون الشرك الأصغر وشرك أكبر. أما الشرك الخفي فيشمل النوعين، يعني يكون الشرك الخفي قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبرا، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطون الكفر، إما يعني يظهر يخفون عقائدهم الباطلة ويظهرون الإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون أيضا الشرك الخفي في الشرك الأصغر كالرياء، كما سبق في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه حديث الآن. فهذين الحديثين ورد فيهم تسمية الرياء شركا أصغرا، لقوله عليه الصلاة والسلام أخف ما أخفيكم الشرك الأصغر، وقوله ألا أخبركم ما هو أخف عندي من مسيح الدجال؟ قالوا بل يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.